بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل لشرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو كتاب الوقف. نبدأ في كتاب الوقف. نعم، الشيخ حسام يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. قال الشافعي: لم تحبس لم تحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام. نعم، لهذا في المغرب هذا الاسم موجود عندهم، يقولون الحبوس. نعم، في المغرب يعبرون عن الوقف أو الأوقاف بالحبوس أو الحبس. نعم، لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، هذه ميزة لأهل الإسلام. نعم، حكمه. قال: وهو مستحب. في هذا حكمه، وهو مستحب، يعني من فعله له ثواب ومن لم يفعله لا إثم عليه. قال: لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. نعم. ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع. الجزء المشاع أي مختلط غير متميز، وإنما قيل له مشاع كما في الحاشية عندي، لأن سهم كل شريكين أشيع أي أذيع وفرق في أجزاء سهم الآخر حتى لا يتميز منه، ومنه يقال شاع اللبن في الماء إذا تفرقت أجزاؤه حتى لا يتميز. نعم. قال: ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. أي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا يعني تقريبا تعريف الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ربما يأتي. نعم. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها بمنفعتها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. نعم. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل. قال متفق عليه. وعنه أيضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها، فقال صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. حبس الأصل وتسبيل المنفعة. نعم. قال وهذا وصف المشاع. وصف المشاع صلى الله عليك، يعني المشاع يعني لم يحدد. إيه إن المئة سهم هي أسهم. أي هي أسهم مع كان فيه أسهم أخرى. أي معنى. وهذه مئة سهم لعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير عليه بأن يحبس أصلها ويتصدق بمنفعتها، لأنه سيعطونه مقابل المئة سهم من ثمرتها فيكون صدقة. نعم. قال يحصل بأحد أمرين يعني الوقف. يحصل بأحد أمرين. قال بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها، بئر يحفرها مثلا ويجعل شيب للوائتات ونحو ذلك. هذه يعني مثل من أمثلة السقاية، أو يجري يعني ساقيا أو نهرا. نعم. قال لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول. وجرى مجرى من قدم طعاما لضيافه لضيفانه أو نثر نثارا قاله في الكافي. قال وبالقول وله صريح وكناية، فصريحه وقفت وحبست وسبلت. قال متى وقف بواحدة منها صار وقفا، يعني بالفعل أو بالقول. نعم. قال لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصار كلفظ الطلاق. وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه. قال وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات. قال فلا بد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه، ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. أي نعم. هنا بالحاشية، عندك الحاشية، وقال الشيخ من قال قريتي التي بالثور لموالي الذين به ولأولاده صح وقفا، وهو رواية عن أحمد. وإذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك وقفا للمسجد، فيؤخذ منه أن الوقف يحصل بكل ما أدى معناه وإن لم يكن من الألفاظ السابقة. ويقدم في البيع وغيره أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس وقفا انعقد به، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصنيع والأفعال. نعم، نقل من حاشية الروض، كلام جيد يوضح معنى الوقف. يعني يحصل بأي نية، لو لم تكن حتى بالألفاظ الصريحة والكناية. كيف؟ أقول يعني يحصل، يعني يحصل الوقف بالنية، بالنية والفعل المقارن. يعني ما تكفي النية وحدها بدون فعل. يعني إذا مثلا حوط أرض أو بنى أرض على شكل مسجد، أي هذا فعل، نوى أن يكون مسجد أذن للناس أن يصلوا فيه، لكن ما قال هذا مسجد. أو قال مثلا لا يباع ولا يوهب، يعني شقصي في كذا لا يباع صدقة، لا تباع ولا توهب، هذا وقف. يعني الآن أحسن الله إليك، في بعض كتيبات للجمعية لتحفيظ القرآن، وقف الوالدين أو أيوة أو مثل هذا. يعني يسوون فندق عند الحرم، يقولون هذا وقف قيمة مثلا السهم 100 ريال. هذا الوقف يكون يعني مشاع. ولمن يوهب بحسب شروطهم؟ ها؟ يعني هو مشاع. والله يعلم أصحاب النقود. لكن مجموعه منفعته لمن نزل فيه كرباط أو نحوه. يعني المنفعة تكون في نفس في نفسه، وهو باقي أصله. لكن فيه مسألة المؤقت، مثلا يعني منزلة ما حول مسجد، فشخص يعني قال أنا يعني جزء من بيتي نصلي فيه ويؤذن فيه. طبعا لسان الحال أنه مؤقت، بنيت المساجد حوله، فهل يدوم مسجدا؟ لا، هو حسب نيته. لا، هو ينوي أنه يعني ما يحتاج، ما دام احتاج إليه يصلى فيه، ولم يعني إلا لعدم المساجد حوله. فلما بنيت المساجد حوله استغني عنه فأصبح مؤقتا. فهل يصح وقفه؟ أحد المشايخ وطلبة العلم بحث هذه المسألة وقال كل شيء يعني مؤقت انتهى، يعني فلا يصح وقفه إذا صار الوقف مؤقت، مثل الصورة التي ذكرت. يعني حجرة في جانب البيت وضع فيها مكبرا وفتح الباب على السوق وأذن للناس يصلون فيها، لما بنيت المساجد المساجد الرسمية أصبح ماله ماله قيمة. وهو نواه للحاجة الداعية، زالت الحاجة، فهذا بحكم الوقف المؤقت. فهل يصح وقفه؟ مثل ما ذكرت لكم بعض الأخوة من المشايخ، وهو أستاذ الفقه في أستاذ الجامعة الإسلامية، لو شئت ذكرت اسمه ولا بأس، الشيخ عبد المحسن المنيف، بحث هذه المسألة وأفاد بأن المؤقت أو الوقف المؤقت لا يصح وقفه، والله أعلم. الشيخ عبد المحسن حفظه الله فقيه. نعم، عبد المحسن المنيف، لا تغلطون باسمه. نعم. قال: فصل في شروط صحة الوقف. نعم، أي هنا يعني ننتبه شروط صحة الوقف لعله يتبين لنا يعني عما ذكرت. نعم. قال: وشروط الوقف سبعة. سبعة، أي نعم. قال: الأول كونه من مالك جائز التصرف. أي نعم. فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه. أي نعم، وكيل المحجور عليه أو وكيل المجنون ما يصح منه، ها؟ أي. أو يصح، فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون، يعني يكون من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقام، الضمير يعود على المالك جائز التصرف، أو ممن يقوم مقام المالك جائز التصرف. أين؟ كوكيله فيه. نعم. قال: الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها. نعم. فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون. هذه ما يصح بيعها، أم الولد والكلب والخمر والمرهون، هذه كلها لا يصح بيعها. أم الولد لا يصح بيعها، وبمجرد موت سيدها تعتق، اعتقها ولدها، هذا من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها أو ربتها. نعم. قال: وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. وينتفع بها، كون الموقوف عينا يصح بيعها، وينتفع بها، العطف على يصح بيعها، وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. نعم. قال: كالعقار والحيوان والسلاح. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما الوقف في الأرضين في الأراضين والدور على ما وقف على ما أوقف على ما أوقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في من وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده. أي نعم. في سبيل الله، اتفق عليه. قال: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، اتفق عليه. قال الخطابي: الأعتاد ما يعده الرجل ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة للجهاد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات. رواه البخاري. قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه حسنات. رواه البخاري. وقالت أم معقل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا معقل جعل ناضحة في سبيل الله، فقال ناضحه في سبيل الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. وروى الخلال عن نافع أن حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليا حليا أو حليا إيه نعم بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته. لأنه وقف حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته، لأنه صدقة وقف، أي والصدقة ما عليها صدقة. نعم. قال: فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن ولا شمع وأثمان وقناديل. ولا دهن وشمع وأثمان وقناديل، إيش؟ وقناديل نقد على المساجد. وقناديل نقل على المساجد ولا على غيرها، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. نعم. قال الثالث: كونه على جهة بر. قال الثالث: كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تمتلك، وهي لا تملك قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم قال: فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق. قال: وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة. وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة. البيعة معبد للنصارى، البيع ومفرد بيع، البيعة ضياعا كثيرة. قال: ضياعا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. نعم. قال: لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. أي نعم. لما روي أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي. نعم. قال الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده. نعم. ذمي. وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا. نعم. فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة لهم على المعصية. أي نعم. صفية رضي الله عنها وقفت على أخ لها يهودي وليس فيه إعانة له على المعصية، إنما في يعني مثل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي أتت وهي مشركة وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. على كل حال يعني ربما يكون هذا من الصور التي أو من القواعد التي لها شوال، والله أعلم. ما يكون ذمي أحسن الله إليك؟ ها؟ نعم. أقول ما يكون ذمي اليهودي؟ هو ذمي، لا بلا ذمي. ذمي يعني تكفل المسلمون بحمايته. أي نعم. أي نعم. وأما اليهود والنصارى فإذا لم يكونوا ذميين. أحسنت. نعم. إن شاء الله ما في تعارض. أي نعم أحسن الله عليك. قال الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير المعين لا يصح. نعم. قال ولا على نفسه عند الأكثر، يعني يقول وقف على نفسي عند الأكثر. نعم. قال نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد: ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء، وعنه يصح. قال في التنقيح: اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين، وصححها ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم. وغيرهم. وعليه العمل، وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا، وهو الأظهر، وفي الإنصاف وهو الصواب، وفي مصلحة عظيمة، وفيه مصلحة عظيمة ترغيب في فعل الخير. انتهى. يعني أحسن الله عليك، يقف على نفسه. أي يقول الوقف علي وعلى ذريتي وعلى كذا، يصح في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. يعني لو وقف منزل يكون له ولأبنائه. ها؟ أقول يعني لو وقف منزل يكون له ولأبنائه. هي يكون له ولأبنائه. نعم. ولا يباع. لا يباع. نعم. يحبس أصله وتسب منفعته. أي نعم. ومن فائدة الوقف ما يراعى فيه الأنصبة والعدالة والفروض، من احتاج يكون أحق به. نعم. وهذه تكون عند القاضي مثلا، هو الذي على كل حال إذا اختصموا الأحوج هو أحق به. ما يجي واحد ما هو محتاج يقول أنا أريد الإنصاف أريد المساواة، أنت غير محتاج وهذا وقف. نعم. مثلا لو أوقفت مسكنا وأحد ابنائك محتاج والآخرين غير محتاجين وأسكنته فيه، فلا يحتج عليك البقية ويقولون سوي بيننا. أعدل. نعم. يقول أعدل فإنك لم تعدل. يقول أعدل. لا، ما هذا وقف يا أبنائي، وسكن فيه المحتاج. إذا كنتم محتاجين مثله هذا شيء آخر. إيه نعم. قال ابن القيم إيش رقم 7؟ إيه يأتي. نعم. وإذا وقف شيئا، قال وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط. إيه نعم. هذا تفريع على النفس. المذهب الثاني. نعم، انه يصح الوقف على نفسه. ايش قال ابن القيم؟ ما عندك الحاشيه؟ لا انا اعاره، اقول اعاره يعني. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: جائز بالسنه الصحيحه والقياس الصحيح، وهو مذهب فقهاء الحديث. قال والمانعون قالوا: يمنع كون الإنسان معطيا من نفسه لنفسه، فلا يصح وقفه على نفسه. والمجيزون يقولون أخرج الوقف لله وجعل نفسه أحق المستحقين أحق المستحقين للمنفعة مدة حياته، يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد منهم، كما وقف عثمان رضي الله عنه بئر رواحة نعم، وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، وكما يصلي في المسجد الذي وقف وينتفع بالمقابر ونحو ذلك، حاشية الروض. نعم. قال احتج أحمد بما روي عن حجر المدري هو حجر بن قيس الهمداني المدري الجحدري ثقة من الثالثة. نعم. قال أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر. نعم. قال ويدل له أيضا قول عمر لما وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. أين؟ وكان الوقف في يده إلى أن مات، ثم بنته حفصة، ثم ابنه عبد الله. قال ولا على من يملك من لا يملك ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك. من لا يملك على من لا يملك. نعم. قال ولا على الحمل استقلالا لأنه لا يملك إذن، بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله. قال الخامس كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه. هذه مسألتنا. وقف المؤقت لا يصح يعني دوام وقفه. قال فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. احتج أحمد رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة. اي نعم. وذكر بقية الحديث، يعني إذا مات انتهى الوقف. كان كيف يعني؟ أو يكون يعني الوقف حتى بعد ما يصح يعلق ويقول إذا يعني موقوف حتى موتي. أي. وقفته حتى موتي، فإذا مت فليس وقفا. أي ما يصح هذا. ما يصح. قال ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. لكن لو علقه بالموت قال إن مت فإن يعني مثلا ملك الفلان وقف جاز. هي هنا هذه الصورة الثانية. احتج أحمد بقول ابن عمر إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة. نعم. قال ثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه، قاله في القاموس. أين ثمغ؟ إيش هو؟ مال لعمر. مال في المدينة. نعم. قال السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة أو أحوله من جهة إلى جهة فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط. قاله في الشرح ألا يشترط فيما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه وهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. نعم. فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط. قاله في الشرح وغيره لمنافاته لمقتضاه. نعم. يعني إذا وقفه لا يستطيع أن يتصرف فيه، لا يستثني فيه. أي. السابع. قال السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا. وقفته شهرا. فلا يصح وقفته شهرا. هذا المؤقت. أي. قال فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق. قاله في الكافي. نعم. ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا. يعني لو ما حدد جهة الوقف ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت، يعني وقفت دارا أي وسكت أي صح الوقف إذا كانت له دور. أي يعني والمنفعة وكان لورثته إيش من النسب، يعني أولاده، يعني هم يرثونه في هذا الوقف. المنفعة ولا المنفعة. نعم. لا ولاء ولا نكاحا، يعني يصح أن يسكن مثلا الضعيف يسكن فيه. نعم. أو أنه مثلا يؤجر ويأخذ المال منفعته. أي نعم. يكون لورثته. أي إذا مات. أي نعم. قال على قدر إرثهم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس. ويقصد لورثته من النسب، قيده بالنسب ليس ورث بالولاء أو ورث بالنكاح. أي نعم. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعده للمواريث سبب. فهنا يعني قصره على النسب، أقرباؤها ورثته من النسب لا ولا ولا نكاح. من النسب يعني لا بنسب. إيه أولاده وأولاد. إيه يعني ليس ولاء. أي ليس ولاء وليس نكاحا. نكاحا يعني زواج. إيه نعم. أي أسباب ميراث الورى ثلاثة، يقول الناظم كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إن لم أكن نسيت هنا هكذا ما شاء الله. نعم. على قدر إرثهم. قال على قدر إرثهم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه. فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم لأنهم مصرف الصدقات يعني نعم فقراء القارب. نعم. مصرف الصدقات ونصه الفقراء والمساكين. مصرف الصدقات من مصرف من المصارف الثمانية. ونصه يصرف في مصالح المسلمين. نعم. أو ونصه ها؟ ونصه يعني نص الإمام أحمد يصرف في مصالح المسلمين. يقول قال الشيخ, هذا في فقرة ثمانية تعليق ثمانية على جملة, ما أدري أي جملة, رقم ثمانية أو رقم خمسة. أي قال الشيخ أي أولى الناس ببره. قال الشيخ إذا وقف إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف أحق من الفقراء الأجانب. نعم. مع التساوي في الحاجة. وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا, وإذا لم تندفع إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك. نعم. انتهى حاشية الروض. عندنا فصل في أحكام الوقف, ما أدري الوقت في ساعة يعني باقي. نعم. فصل في أحكام الوقف. قال فصل في أحكام الوقف. ويلزم الوقف بمجرده ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. قال ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا, لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية, فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. فينظر فيه هو أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا, أو وليه إن كان محجورا عليه. فينظر فيه على الموقوف له أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا أو وليه, ينظر في ولي إن كان محجورا عليه. نعم. قال كالطلق يعني ما فهمت العبارة هذه. إيش عندك إيش في النسخة عندك؟ ها؟ لا النسخة تكنت هي المختلفة نفسها. ها؟ تشيل برأسك والله ما أدري شو. أنا أريد الكلمة تنطقها. ها إيش عندك؟ ها؟ طلق. وش معنى؟ كل حال الشارح إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. نعم. قال ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. لأن عمر جعل كالمطلق لعل كالمطلق الولي يعني مطلق على غير معين يقابله المعين, كالمطلق يقابله المعين لأنه في الأول قال إذا كان معينا, هنا ضاعت علينا الميم وضعنا. اي نعم. حط الميم خلاص يتبين كالمطلق. نعم. قال ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين, لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى ابنته حفصة مطلق هذا, ويوم ماتت انتقل إلى عبد الله. أي. نعم. ثم يليه ذو الرأي من أهلها. أي. ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال, لأنه لو عين يعني عين الناظر ما ينصرف عنه, لكن إذا وقف وأطلق مطلق الناظر مطلق أي هذا يعني إذا اختلفوا فالقاضي يرى الأرشد ويعينه للوقف. هنا من أهلها ما يلزم أي حتى لو من خارج. قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال لأن تعيينه لها وقف عليها في الحال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال يعني قراءتك هي الصحيحة نعم ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال نعم لأن تعيينه لها صرف له عما سواها لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة نعم قال ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم نعم قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا نعم أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا نعم ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به لما روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين نعم ولا يصح رومة بضم أوله وسكون ثانيه أرض بالمدينة بين الجرف والرعانة نزلها المشركون عام الخندق وفيها بئر رومة التي ابتاعها عثمان وسبلها مراصد الاطلاع راح ينقل من كتاب وأهل المدينة يعرفونه غربي بئر عثمان وقف عثمان معروف جهة الأزهري أي أو جهة الأزهري أو على الوادي تقريبا هو في الأزهري يسمونها الزراعة أظن الزراعة أي نعم معروفة بئر عثمان أو نعم قال ولا يصح ترى يعني في تنبيه لمن يبحث الرسالة إذا بحث لا يعتمد على الكتب والأماكن معروفة يقف عليها بنفسه يعني مثلا لو مر علينا مر على باحث بئر رومة ما يروح ينقل لي من كتاب يحددها على بطبيعتها أي نعم قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له وإن كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه صح ولم يسري إلى البعض الموقوف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية لم يعتق بالسراية لكن يعني المعروف أنه لو كان بعضه يعني حر أو كان يعني وبعضه ليس وقفا أنه واعتق بعضه أنه يعتق بالسراية أي قال لكن لو وطأ الموقوفة الموقوفة لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم حرم نعم لأن ملكه لها ناقص ولا حد بوطئه للشبهة ولا حد بوطئه للشبهة أي ولا مهر قال ولا مهر لأنه لو وجب لكان له ولا يجب للإنسان على نفسه شيء أي نعم فإن حمل يعني هو وقف أمه له وجعلها وقف فوطئها فحمله حرام عليه ولا يقام عليه الحد لأنه وطئ شبهة كذا وطئ للشبهة نعم. ملك ناقص عليه ولا مهر لأنه لو وجب لكان له لو وجب لها المهر لكان المهر له، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء. هذه من يعني غرائب المسائل الفقهية. نعم. قال: فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته لولادتها منه وهو مالكها. نعم. وتجب قيمتها في تركه في تركته. وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون. أين؟ قال: يشترى بها مثلها، يكون وقفا مكانها، وولده منها حر للشبهة، وعليه قيمته يوم وضعه حيا. يوم وضعه حيا يعني لو مات بعد الوضع هو وضع حيا فعليه قيمته. هنا قال: لتفويته لتفويت رقه على من يؤول إليه الوقف بعده. هنا فصل وصلنا فصل آخر. والوقت تقريبا ما بقي إلا 6 دقائق أو 7، فإذا كان هناك يعني استفسار. نعم. الفقه الحقيقة مسائل الفقه يعني من أمتع ما يكون من مسائل العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. تؤجر مال الوقف يعني ما يترك الوقف حتى يخرب، يؤجر ويصان من أجرته، من أي شيء يصان، أو يوقف له يعني شيء آخر عشان يصرف على الوقف. الوقف يحتاج إلى صيانة، فمن أين يصان؟ إذا أجر وصرف على صيانته من أجرته هذا عين إصلاحه. واضح؟ أين؟ مرحبا. أين؟ هذا يكون تحت نظر القاضي، يكون تحت نظر القاضي وولي يعني الناظر، ناظر الوقف. هو الناظر لكن ما يستقل عادة، لا بد أن يكون يعني ما يكون هو يعني مستقل بالنظر، يكون هو صاحب والحاكم في نفس الأمر. هنا فلو رفع للقاضي أن هذا الوقف تعطلت يعني مصالحه وقدم اقتراح أن يباع ويوضع في عين أنفع، وكل هذه المسألة تحتاج إلى صك، أقول تحتاج إلى نظر فقيه. هنا كيف يقدم؟ هو كل حال يسعى فيه بالأصلح. ربما يجي من ينازعه ويقول لا، لو رممته لا أتى بمليونين. هي نعم. فلا بد أن يستعين يعني بما يدفع عنه الريبة. رحمه الله امرأ، أي نعم، دفع عن نفسه الغيبة أو كما ورد. يرجع القاضي والله أحسن. نعم، لأنه هو القاضي. أي نعم، شرعي، وهذا أبرأ لذمته وأصول لعرضه. ها؟ الوقف منجز، والوصية إنما يعني تثبت بعد الوفاة. أي وصية يعدل يعني في حياته، والوقف إذا وأوقف خلاص ما يستطيع أن يعدل فيها. أي نعم مثل ما أورد الأخ، الوقف يعني منجز والوصية يعدل فيها، مثلا أوصى لفلان بشيء ثم بداله أن يوصي له بأكثر، أو يعدل يعني من يوصي لهم، لأنه ما ليست منجزة، هذه بعد وفاة الوصية، ولا يوصي بأكثر من الثلث، الثلث والثلث كثير، إذا أوصى بالربع فهو الأولى. أين؟ ولا يوصي لوارث، ولا يوصي لوارث، لا وصية لوارث. أعد علي ما تصورت. إيه وقفهن كلهن الحمد لله طيب كل إشكال. المهم وقفهن كلهن، يعني يريد أن ينقل هذا الوقف إلى العمارة الأخرى، لكن وقفهن كلهن أي في مدينة، فأوقف الثنتين أحد يدري أو ما يدري، وش الإشكال؟ ما في إشكال. لدي أنا لاحظ أنه الحمد لله الموضوع واضح وما فيه استفهامات، لكن لدي يعني مقدمة لبحث بعنوان جهود الملك عبد العزيز رحمه الله في تحقيق مفهوم الجماعة، في تحقيق مفهوم الجماعة. طبعا افتتحت ببعضي أو قدمت بعض خطبة الحاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول، بعثه الله إلى الناس كافة ينذرهم من الشرك ووسائله وأسبابه، ويحذرهم من البدعة والفرقة والمشاقة والتنازع، ويدعوهم إلى التوحيد وتحقيقه واتباع السنة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، ثم توفاه الله إليه وأبقى دينه وافترض طاعته على الجن والإنس إلى يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الباعث لهذا البحث هو مناسبة، يعني هذا في يعني هو مناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، فلقد مرت 100 عام على عود الله بعائدته الجميلة على أهل التوحيد والسنة والجماعة، فأضاء التاريخ السعودي بالملك عبد العزيز تاريخ العلم والإيمان والعدل والأمان، تاريخ النور والتوحيد بعد انطفاء حلت معه ظلمات الجهل والفرقة والشرك والبدعة، فعاد الله بعائدته الكريمة على أهل الإسلام في أرض الحرمين وما جاورهما باسترداد عبد العزيز عام 1319 هجرية رياض التوحيد، أرضه وأرض آبائه وأجداده أنصار توحيد الله عز وجل. وإفراده بالعبادة، فقام لله تعالى إماما حنيفا، وللدين سلطانا نصيرا، وللمسلمين قدوة وعزة، يسير على منهج سلفه الصالح من أهل السنة والجماعة في العمل على توحيد كلمة المسلمين وتوثيق تضامنهم وتعاونهم على البر والتقوى والأخذ بأسباب حياتهم السعيدة ومصالحهم الأكيدة في الدنيا والدين، مع المحافظة على صفاء العقيدة الإسلامية وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع والخرافة والوهم وسائر المعوقات الجاهلية وأسباب الفرقة، حتى وصل بالمملكة العربية السعودية على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم إلى مرسى الأمن والإيمان ومعقل السمع والطاعة ومأرز السنة والجماعة، فلله الحمد والمنة. إنها لنعمة من الله تعالى عظمى تستوجب الحمد لله تعالى والشكر والتأمل الطويل لتذكير أنفسنا وتذكير أجيالنا الناشئة واللاحقة بأسباب هذه النعمة العظمى ليستديموها بعدم التفريط بأسبابها، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد نشأ جيل جديد وجد نفسه في نعمة هذه الوحدة والجماعة وقد نشأ جيل جديد وجد نفسه في نعمة هذه الوحدة والجماعة ولم يكن قد عرف ضدها، وأخشى أن يلهو ويغتر وينسى سبب نعمته فتنتقض عليه عروتها الوثقى وتنقطع به أسباب أمنه وهدايته وتحل عليه بديلاتها من عوامل الفرقة والخوف وأسباب الرعب والدمار ومروجات الكذب والشر وتكذيب الحق مما يغزوه به الشياطين عبر الأقمار الصناعية وغيرها من عقائد الكفار وأفكارهم. ولقد بلينا في هذا الزمن على الخصوص بغزو ماكر بمناهج دعوية تتزيى بلباس الدعوة الإسلامية، وهي دخيلة عليها لأنها تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة وتستمرئ عداوة أهل التوحيد وأنصاره وموالاة أهل الشرك وأعوانه، ومن ذلك أنها تدعو إلى اعتقاد أنه ليس للمسلمين الآن جماعة ذات ولاية وبيعة شرعية ويبنون ذلك المعتقد الفاسد على ما يؤصلونه من الباطل في مفهوم الجماعة من أنها إنما تطلق في النصوص الشرعية إطلاقين لا غير، إطلاق من حيث البناء والكيان وإطلاق من حيث المنهج والطريقة. فمن حيث البناء والكيان فالجماعة هي التي اتفقت الآراء فيها على إمام واحد بعقد بيعة، فهذه هي التي يحرم الخروج عليها بزعمهم، وهي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى آخره. يعني على حد كلامهم هذا أنه ما للمسلمين اليوم جماعة، ويترتب على ذلك التأصيل المخترع، اعتقاد فاسد وعمل باطل خطير. خلاصته أن الجماعة غير موجودة الآن لأن الآراء منذ قرون عديدة لم تتفق على إمام واحد بعقد بيعة، وأنه يجب على المسلمين السعي لإيجاد هذه الجماعة وتنصيب الإمام المتفق على بيعته، إذ أن تنصيب الإمام الذي هو رأس بناء الجماعة أمر مجمع على وجوبه. قلت: وفي سبيل ذلك الواجب، يعني على زعمهم، لا يحرم الخروج على حكومة المملكة لأن الآراء لم تتفق كلها على إمامها بعقد بيعة، ولكن قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة الإسلامية ستفترق إلى 73 فرقة، واحدة منها هي الجماعة، فدل ذلك على أن الافتراق واقع لا محالة، كما دل على استمرار وجود الجماعة مع وقوع الافتراق ووجود وحدة المملكة